أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل إن هذا لهو الفضل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا ولقد آتينا داود ولقد آتينا داود ولقد آتينا داود ولقد آتينا

فتبسم ضاحكا من قولها وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وأن أعمل صالحا ترضى وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين حتى إذا قالت لم نملت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم حتى لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فقد طير فقال ما لي لا أرى الهدى هدى أم كان من الغائبين وَتَفَقَّدَ فَقَدَ طَيْرًا فَقَالَ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبب بنبأ يقين فما كنت غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبب بنبأ يقين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجئتك من سبأ بنبأ يقين فما كنت غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ وجئتك من سبأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من وزين لهم الشيطان أعمالهم وجدتها وقومها يسجدون للشمس زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدون الله لا إله إلا هو لا إله اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم اذهب بكتابي ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب إني أهدي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم ألا تعدوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ وأتوني أمري ما قاطع أبدا مرا ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان إنه سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ما وكذلك يفعلون. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. قال إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فَلَمَّا جِئْتَ سليمان قال ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها وهم صاغرون فلما جيء سليمان قال بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم ولنخرجنهم من أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أما وإني عليه لقوي نبي قال عفريت من الجن أنا آتيك ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. سلام ما وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قيل لا ادخل الصرح افلما رأته حسبته لجة وكشفت لا لا لا دخل الصبح فلما رأته حسبته لجة وكشفت أسلمت مع سليمان لله ورب العالمين. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من كتاب الله تعالى من سورة النمل، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد العزيز حسب أحمد محمد حسوب.